القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليف، حدش طبطب على المخاليف، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دارك قلبه الفرحات لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي. المخرج علي عبد العال. الو، ايوه يا ست سراي، معلش انا اصلي كنت قاعد مع ابوها وما حاولتش اطول معاك عشان نعرف ايه اللي حصل ونتصرف. فهميني بقى الحكايه ايه بالظبط. ابدا يا عبدو، وقعت من على السلم وهي بتمسح وانا جبت لها الدكتور. ايه؟ لا لا لا، شويه كدمات في وشها وظهرها. ايه بكره انت وابوها وامها؟ لازمته ايه تجيب ابوها وامها؟ انا هعالجها على حسابي، بس مش عايزاها بعد كده. اه تشوف لي واحدة تانية. ايه بتقول؟ ايه لا تانية ولا تالتة؟ ايه بطلت الشغلانة؟ خلاص عايز تيجي تشوفها تيجي لوحدك، مع السلامة. طبعا حكاية وقوعها من على السلم مش هتخيل على النيابة لو ابوها بلغ. على فكرة يا سرية هانم، انا كمان المفروض ابلغ، بس مش عارف ارضي ضميري ولا ارضي مرات اخويا. لا ارضي ضميرك، عشان انا خلاص مش هبقى مرات اخوك يا دكتور حازم. اللي انت عملتيه في شوكت لك حق فيه، انما البنت ذنبها ايه؟ اوه مش عارفه بقى، انا ما ادريتش بنفسي. لا لا يا سرية، انت كل مشاكلك مع الشغالين بالشكل ده، ما فيش يوم يعدي غير لما تضربي الشغاله على الاقل مرتين. ضرب التاديب غير الشروع في الاكل ومنع الميه والاكل عنها وربط ايديها ورجليها، كلنا عندنا شغالات ما حدش بيعاملهم كده. احنا في القرن 21 يا سرية. نهايته نهايته يا دكتور حازم. المهم يا سرية، عبده قال لك ايه؟ قال لي بطلت الشغلانة. يبقى دوري بقى اللي يجيب لك شغالة تانية. هي البنت ساعات فين؟ متلقاها على السرير، وبعد ما تصحى هغير الفرش بفرش جديد ادي اللي احنا بناخده من الشغالين. شفت يا بنت يا رشا الخير اللي احنا فيه واحنا لسه على البر؟ كلي يا حبيبتي كلي، ده انت بكره تمسكي التفاح في ايديكي وكانه كزدوره. ده انت يا بنت لما لبستي بقيتي احلى من العيال بتوع السيمي. والله البس البوصه تبقى عروس. فاشر، ده اللي يقول عليكي كده هو تبقى اعمى ما بيشوفش. ده انت بس اللي مش عارفه قيمه نفسك. كلي يا عين امك من جوه. مين شوفي مين يا شوقي؟ مين؟ ربيتي انت بتقوليها وش الشوم الو ايوه بتر كامل يا ابو الدماغ العاليه كل اللي قلته تنفذ بالحرف الواحد بس بقى كده مش هيسافروا بكره ما انتش عايزهم بكره خلاص زي ما يعجبك بس فيك مشكله تاني مشكله ايه تاني يا عبدو ايه وبعدين امتى الكلام ده ايوه فاهم كمل يا عبدو طب ركز بقى واسمعني كويس انت تتصل بمدام سرايا دي تقول لها بكره هيجي لك واحد قريبها اسمه كامل لا اسمع قول لها خالها كامل وفهمها ان انا مسؤول عنها وانا اللي هتصرف اديني بقى رقم تليفونها اسمع نص ساعة كده وانا هتصل بيها بعد ما تكون انت كلمتها خلاص يا عبدو يلا مع السلامة سعاد بنت حلوة زي اختها بالظبط يا ميسر الاحوال يا رب يا سلام لو البت دي عجبت البلدوزر هتتنقل نقلة تانية خالص يا كامل يا خرب بيتك يا خرب بيتك مفيش غيره مغاوري هو اللي عمل كده ما تظلمش خان يابا اديك شايفه عمال يضفي مع الرجاله اهو ده يقتل القتيل ويمشي في جنازته حرام عليك يابا بقى مش كده وانت يقتل المطاط منك يا خرب منك يا خرب بيتك يا خرب بيتك يا خرب بيتك شفت يا اخويا اللي بيجرب الاول وبعدين نشوف الحرام اللي عمل العمليه السوداء دي حسبي الله ونعم الوكيل فيه لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعوض عليك يا شوي إن شاء الله يا أخوي هيعوض علينا وينتهي من الظالم خلاص بقى يا أم مرعي مش وقت الكلام ده دلوقتي بعدين وبعدين يا حازم البنت دي هتجيب لنا مصيبه ما انا قلت لك يا سرية البنت محتاجه المستشفى اللي عملته لها ده مجرد اسعافات اوليه اسمع يا حازم احنا مش هنقدر نروح المستشفى غير لما البنت تفوق لانهم هيسالوها ولو حكت على اللي حصل سرية هتخش في سين وجيم يبقى نستنى لما تفوق ونكلمها ونخليها تقول اللي احنا عاوزينه انت السبب في كل ده وحاطت ايدك في مية بارده سرية يا سرية انا رجعتهولك البيت عشان نهدي الموضوع ولما البيت تفوق يحلها حلال الو مين كامل مين اهلا وسهلا تشرف بكرة إن شاء الله مع السلامة يطلع إيه كامل ده؟ أنا عارفة بيقول خالها وبيقول إنه بيشتغل محامي هنا في مصر بدأنا المشاكل حق اللي جرالنا ما كانش على البال ولا على الخاطر أبدا بقى حتة الأرض اللي كنا بناكل منها شفت يا شوقي اعماه المغاوري هو هيروح مني فين بس هيروح مني فين ده لسه الحكومه والنيابه والله لا تهمه هو محمود ايه ما دخلتهم السجن يابا تتهم خالي وابن خالي من غير دليل الحكومه بقى هي اللي تدور على الدليل طب قوليلي مين في البلد معادينا غيرهم يابا افهمني خلي مغاوري لو معادينا ما كانش جاي خطبني لابنه محمود ما هي دي السبوبه هي دي ان احنا قلنا لا قاموا شالوا وحطوا وخططوا لاجل ما يدوقونا المرار يا مرات ابويا ده انا رحت برجلي البيت خالي وقلت له يجوزني محمود مرضيش وقال لي يا بنتي حبيبتي احنا ما نتعداش على الاصول ابدا اسمعي بقى يا رشا بنتي انت لسه صغيره وما تعرفيش الناس دول وديني ويديهن وما أعبد إلا ردد لهم الألم ده ألمين هو والواد ابنه. أنا قايم قايم دلوقتي رايح أقدم فيهم بلاغ، مش هستنى لما يبعتوا. لا لا لو النبي يابا لو النبي عشان خاطري بلاش، واني خلاص خلاص مش هتجوز محمود وهعمل كل اللي انتوا عاوزينه، بس بلاش والنبي بلاش تسكنوا يابا. حنينة وقلبك رهيف، خلاص يا ابو مرعي خلاص عشان خاطر رشا المسامح كريم، هي عندنا اغلى من ايتها ارض. يعني ايه يا محسن؟ ايه يعني؟ خلاص يا شوقي ده انت حتى صدرك فك وزورك وسع كله عشان خاطر عيون رشا. يا اخويا سيب الحكومه، هي بقى اللي هتدور على اللي عامل العامله. مين؟ أنا عبده، عبده سريع يا أم مرعي. سلام عليكم يا ست سرايا. أهلا وسهلا. محسوب كوكا الميكانيكي، حضرتك بعتيلي الورشة، خير سعادتك؟ الحقيقة يا ست كوكا أنا عارفة أنك جارنا وشفتك بتتكلم مع سعاد. ها؟ سعاد مين يا ست سرايا؟ سعاد الشغالة بتاعتي. مش مهم، ما علينا. أنا بعتها لك عشان تصلح لي العربية بتاعتي. العربية أوي أوي تحت أمرك يا ست هانم، بس الاتفاق مع الأسطى يعني. أنا ما أعرفش الأسطى. أنا أعرفك أنت يا ست كوكا. إيه خير في إيه؟ بتبص على إيه؟ لا ما بصش أبدا خاص. سعاد؟ هو أنا ما قلتلكش؟ شفتي يابا بعد كل اللي عملته وكنت هتروح بسبب الحريق كان جزاك ايه؟ ايه في يا بنتي؟ الكلام اللي بيتقال يابا، محسنة وعم شوقي متهمينك انك انت يعني اللي عملت كده. بتقول ايه يا بنتي؟ هي وصلت لحد كده؟ ده لولا ابوكي كانت الحريقة قضت على الارض كلها يا بنتي، ما الناس كلها كانت واقفة وشاهدة. لا يابا الكلام غير كده، الكلام اني محسنة ترجت عم شوقي انه ما يبلغش عنك. ايه محسنة دي مش عاوزة تجيبها البار؟ أنا هروح لشوق بنفسي وهقول له كان بيتهمني يبلغ عني، خلي الناس كلها تعرف مين اللي جواها الشر. وفي حاجة تاني يابا، رشا مال ضغطوا عليها يعني وزنوا على ودنها وبعتالي تقولي إنها غصب عنها يعني عشان تحافظ على خالها ومحمود. رايح فين يا أبو محمود؟ في حاجات لازم تتقال في قعدة الرجالة اللي عند العمدة. خيرا تعمل شرا تل، الله يكون في عونك يا محمود يا ابني. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين، تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، بصيص من الأمل لفي متشعلقين، وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.